إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى الرجل قيم المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا وجت لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو امرأ امرأة رواه البخاري وكذا منصب القضاء إنه مختص بالرجال والرجال أفضل كذلك من ناحية أخرى بما أنفقوا من أموالهم أي من المهور والنفقات كالمسكن والملبس والمأكل التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال فناسب أن يكون قيما عليها كما قال تعالى وللرجال عليهن درجة قال ابن عباس رضي الله عنهما الرجال قوامون على النساء يعني أمراء عليها على المرأة أن تطيعه فيما أمرها به وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك عباد الله هذا تفسير واضح بين للإمام ابن كثير رحمه الله وهذا التفسير قد اتفق عليه جميع العلماء من السلف ومن تبعهم بإحسان وسبقه إلى هذا التفسير أئمة الأجلاء كالطبري والقرطبي وابن حيان اسمعوا إلى بيان القرطبي إذ يقول ثم بين تعالى تفضيلهم عليهن في الإرث لما على الرجال من المهر والإنفاق ثم فائدة تفضيلهم عائدة إليهن ويقال إن الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبير ولذلك جعل لهم حق القيام عليهن وقيل للرجال زيادة قوة في النفس والطبع ما ليس للنساء لأن طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة فيكون فيه قوة وشدة وطبع النساء غلب عليهم الرطوبة والبرودة فيكون فيه معنى اللين والضعف فجعل لهم حق القيام عليهن بذلك وبما أنفقوا من أموالهم ودلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهم إذا حفظنا حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسيء الرجل عشرتها وقوام فعال للمبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد. وقيام الرجال على النساء هو على هذا الحد، وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز، وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية، وتعليم ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوة في أمر الجهاد والميراث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انتهى كلامه رحمه الله. والكلام عن المرأة مهم جدا، خصوصا في هذا الزمان وفي هذا المكان، لأنكم تسمعون وتقرؤون كلام المفسدين الذين يحاربون الإسلام بدعوى أن الإسلام يظلم المرأة. فأنت أيها المسلم الذي تريد أن تدافع عن الإسلام وعن حقيقته، قد تحاول أن تبين للناس تكريم الإسلام للمرأة، وكيف حفظ الإسلام على كرامة المرأة، وكم من مؤلفات أُلفت في هذا الجانب، وبينت موقف الصحيح لدين الإسلام من المرأة، والحمد لله على ذلك. فلهذا لن أتكلم اليوم في هذا الجانب معكم، ولكن أريد أن أركز على البيان والرد عن الذين يدعون إلى المساواة بين النساء والرجال باسم الإسلام. أولا، لا بد أن تعرفوا شيئا مهما جدا، وهو أن الكفار لن يصدقوكم إذا قلتم لهم أن الإسلام كرم المرأة لأسباب كثيرة، وإن أتيتهم بكل آية من الكتاب والسنة لن يصدقوكم ولن يفهموا حتى يفهموا الفرق الأساسي بين المرأة المؤمنة والمرأة الكافرة، لن يفهموا حتى يفهموا معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولن يفهموا موقف المسلمين من النساء إلا إذا فهموا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ولن يفهموا الموقف الإسلامي من قضية المرأة إلا إذا فهموا الفرق بين المساواة والعدل. وقد تكون المساواة ظلم أحيانا، وقد يكون كذلك المساواة بين المرأة والرجل ليس معناه العدل، قد يكون عدم المساواة هو العدل، فهذا شيء لا يفهمه كثير منهم، يعني لا يفهمون الفرق بين العدل والمساواة. كذلك كثير من هذه الأمور متعلقة بالإيمان وفهم الغاية من وجودنا في هذه الدنيا، وهذا شيء لا يفهمه الكفار. فإذا حاولت أن تبين لهم لماذا نميز بين الرجال والنساء في اللباس وفي الأحكام وفي كثير من هذه الأمور، لا يفهمون. وقد تأثر كثير من أبناء وبنات هذه الأمة بهذه الأفكار الخبيثة، حتى أن بعض الجهلة حاولوا تحريف معاني الآيات القرآنية وتحريف أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإعطاء هذه النصوص معنى آخر موافق لأهواء هؤلاء الكفار آباء الإسلام. وأمثلة ذلك كثيرة جدا، مع أنه لا يوجد دليل واحد على المساواة بين الرجال والنساء في الكتاب والسنة، بل الأدلة من الكتاب والسنة كلها تدل على العكس من ذلك. كمثلا الآية التي قرأتها في أول الخطبة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وكذلك الآية وللرجال عليهن درجة وليس الذكر كالأنثى، كل هذه الآيات تبين أن هناك فضل للرجال على النساء، وليس هناك أي مساواة إلا في بعض الأمور العامة بين الرجال والنساء. وقد ألف كثير من العلماء في الرد على هذه الفرية على الإسلام والمسلمين، فرية المساواة بين الرجال والنساء، كثير من العلماء ردوا على هذه الفرية، وقد ألف أحد من العلماء الشيخ العلامة يحيى الحجوري كتابا سماه كشف الوعثاء بزجر الخبثاء الداعين إلى مساواة النساء بالرجال وإلغاء فوارق الأنثى. وذكر في هذا الكتاب مجموعة من الفوارق بين الأحكام التي تختلف فيه الرجال عن النساء بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر أحكاما كثيرة، وتستطيعون أن ترجعوا إلى هذا الكتاب لتجدوا التفصيل في ذلك إن شاء الله، فأنصحكم بقراءته. والمقصود من هذا الكلام كله إنما هو تأكيد مسؤولية الرجال والنساء في هذه الدنيا. الرجل مسؤول يوم القيامة أمام الله عن نسائه، وهذا مهم جدا، لأنكم جئتم إلى بلد يعطي المرأة حق القوامة، فلا بد أن تعرفوا كيف تعمل مع هذه الفتنة، وكيف نستطيع أن نحفظ على نسائنا وبناتنا في مثل هذا المجتمع الخبيث. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول ابن كثير رحمه الله: قال قتادة: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وتقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية رضعتهم عنها وإذا وزجرتهم عنها. وهكذا قال الضحاك ومقاتل. انتهى كلامه رحمه الله. فلا بد أن تقول أنت بأمر الله أولا، ثم تأمر أهلك ونساءك ومن معك من أم وأخت وبنت وعمة وخالة، تأمرهن بطاعة الله وتمنعهن من معصية الله. لا تترك زوجتك تخرج من البيت بدون إذنك، ولا تترك بناتك تخرج من البيت وهن متبرجات يخرجن بدون ستر ولا جلباب، فينبغي عليك أن تأمرهن بالستر وأن تلبس الجلباب الذي يستر من رأسها إلى قدميها. وليس الحجاب المزعوم اليوم الحجاب الشيطاني الذي يدعي بعض الناس أنه حجاب، وهو يسبب فتنة أكثر من تبرج الكافرات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس فهو راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم. رواه البخاري ومسلم. وكذلك أيها المسلم، لا تتركها تختلط مع الرجال، لا في العمل ولا في المدارس. المسلم لا بد أن يغار على نسائه، والغيرة من الإيمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الديوث لا يدخل الجنة، والديوث هو الذي لا يغار على أهله. نعم أيها الإخوة، المسلمة التي تلبس البنطلون وتخرج في الشارع بقطعة قماش على شعرها مزخرفة وتدعي أن ذلك حجاب، وقد تأتي إلى المسجد هكذا، أنا رأيت كثيرا منهن تأتي إلى المسجد بها بالبنطلون وتلبس قماش على رأسها وتظن أن هذا حجاب. لا يجوز تسمية ذلك حجابا أبدا، وهذا داخل في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إذا اعتقدت أنه حجاب. ونسأل الله أن يقوي إيمانهن على اللبس الحجاب الشرعي الصحيح وأن لا يعني تخدع به لا تسمع في الإذاعة والتلفزيون عن الحجاب وما يقولونه ضد الحجاب وضد الإسلام يعني وقال صلى الله عليه وسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء والمرأة أوجاء ضعيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج الشيء من في الضلع أعلاه أعوج الشيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج والمرأة ناقصة عقل ودين كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عرفت ذلك فكن حكيما في تعاملك مع نسائك لا بد أن تربيها على تقوى الله وعلى تعظيم شريعة الله وعدم الالتفات إلى قوانين الكفار وعدم الرضا بتحكيم أو بحكم الجاهلية فإذا قمت بواجبك من حسن التربية وتعليمهم الدين والعقيدة تعليما صحيحا تعلم زوجتك وبناتك فستعرف أنه لا بد من الوقوف عند حدود الله ولكن أكثر النساء جهلة في الدين إلا من رحم الله فكيف تستطيع أن تعبد الله وهي جاهلة والله ما نجح الكفار في إذلال كثير من المسلمات إلا بسبب الجهل وضعف الإيمان ولا أقصد بهذا الدراسة الدنيوية لأن كثير من المسلمات التي تدرسن في الجامعات تدرس العلوم الدنيوية وهي جاهلة من أجهل النساء في أحكام دينها قال أبو الضحى عن مسروق قال قلنا له هل كانت عائشة تحسن الفرائض قال والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأكابر يسألونها عن الفرائض وعن أبي بردة عن أبي موسى قال ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط فأما عائشة إلا وجدنا عندها منه علما وقال عطاء بن أبي رباح كانت عائشة أفقه الناس وأحسن الناس رأيا في العامة وقال الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل وهذا ليس فقط في أو عن عائشة هذا ليس فقط في عائشة فقط بل في كثير من النساء التي كنا من العلماء في هذا الزمان وفي الزمن الذي جاء بعد ذلك كذلك تجد في تاريخ الإسلام كثير من العلماء الكبار كانت من النساء والمرأة إذا كان عندها علم وإيمان لا يستطيع أحدا أن يضلها عن الحق بإذن الله تعالى فأقول ذلك نصيحة لكم من نفسي حتى ترجع المرأة إلى مكانها الصحيح من الإكرام وتكريم الإسلام لها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي باب من أي باب الجنة شئت. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si la femme prie ses 5 prières par jour, et qu'elle jeûne son mois de Ramadan, et qu'elle garde ses parties excepté pour son mari, et qu'elle obéit à son mari, il lui sera dit au jugement dernier, entre de la porte du paradis que tu désires. Les kuffars, ils sont en train de jouer un jeu en ce moment, au sujet de la question de la femme musulmane. Et pourquoi ils ont choisi cette cible? C'est justement parce qu'ils savent que c'est le centre de notre ummah. Si la femme musulmane est préservée dans son honneur, dans sa dignité, s'il a une connaissance et une bonne pratique de sa religion, la ummah va être droite. Pourquoi? Parce que c'est la femme qui éduque les enfants. C'est elle la mère. Donc si elle est sur le droit chemin, la ummah sera, inshallah, sur le droit chemin. Alors ils ont compris ça, et c'est pour cette raison-là qu'ils travaillent et qu'ils mettent 100% de leurs efforts pour corrompre la femme musulmane et pour l'éloigner de sa religion. Et une des choses qui les aide à ça, c'est justement le fait que beaucoup des femmes musulmanes sont éloignées de la connaissance correcte de la religion musulmane. Ils sont éduquées et elles ont grandi dans l'ignorance de l'islam. Illa man rahim Allah minhum, excepté celle à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde. Et tout le monde sait que l'islam a donné une place d'honneur à la femme. Et tout le monde a lu au moins un livre qui parle de l'honneur que l'islam a donné à la femme. Mais les kuffars, ils comprennent pas ça. Et même si vous essayez de leur expliquer ça, ils vont pas comprendre. Et pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il faudrait qu'ils comprennent la distinction entre une mu'mina et une kafira. C'est-à-dire entre une croyante et une non-croyante. Et comment pourraient-ils comprendre ça alors qu'ils n'ont pas la foi? Il faudrait également qu'ils comprennent pourquoi on a été créé. Allah dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Alors comment ils pourraient comprendre la place d'honneur que la femme a dans l'islam s'ils ne connaissent pas la différence et le but de leur existence, pourquoi ils sont créés. Ces gens-là, ils vivent pour manger, pour dormir et pour se reproduire, pour aller comme des animaux. Aucune distinction. Alors ils n'ont pas un autre but plus grand, plus noble que ça pour exister. Hein? إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل إنهم ستكتم بالبات لا إنهم plus égarés même que les bêtes. الله سبحانه وتعالى il a clarifié tout ça dans le Coran. Et donc il y en a parmi eux qui disent la femme n'a pas donné l'égalité, l'islam n'a pas donné l'égalité à la femme, et ils s'imaginent que l'égalité c'est la même chose que la justice, alors qu'en réalité il y a beaucoup de différences entre l'égalité et la justice. Et parfois, ça peut être égal envers deux choses, et ça peut être une des plus grandes causes d'injustice. Alors que des fois, tu peux être inégal envers deux choses, et ça, c'est, en fait, c'est ça d'être juste. Parce que si tu vois que la femme est faible, et que l'homme est fort, et que tu le mets, sur les deux, tu mets la même charge, tu sais une injustice pour la femme. Parce que la femme est plus faible que l'homme. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Et il n'y a rien dans le Coran ni dans la Sunna qui prouve l'égalité de l'homme et de la femme. Au contraire même, il y a plusieurs versets et des règles dans l'islam qui montrent qu'il n'y a pas d'égalité entre les deux. Mais cette inégalité-là, ce n'est pas pour montrer, pour rabaisser un groupe sur l'autre, mais c'est plutôt pour montrer qu'il faut être miséricordieux et plus doux envers la femme, et pas la traiter également avec, comme on traite un homme, et pour lui donner le droit et la justice qui lui revient. Et on vit dans une société injuste, qui donne à la femme la même place que la place qu'on donne à un homme, et lui donne la même responsabilité qu'on donne à un homme. Donc elle a le double de la charge sur ses épaules. Non seulement elle doit s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, mais en plus elle doit s'occuper en même temps de travailler et ramener de l'argent à la maison pour s'occuper de la famille comme si elle était un homme. Et ça, c'est une des plus grandes injustices que quelqu'un peut faire à la femme. الله سبحانه وتعالى يزيد القرآن يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أبوكي أبي كري صوفوا من أبو فامي جفو دلانفاء إن المفسرين إذا أسلكي كي سيغسلا كيف تسنيفي تسنيفي كي يلفو إدوكي نو فامي نو فامي نو زنفاء نو دوني لبن إدوكاتيو نو بن إكزاب إذن يلفو إنترزيغ أنو فام كي حرام ويغدوني أنو فام كي حلال ها Et c'est ça qui est obligatoire pour nous, de ne pas les laisser libres. Comme les gens nous enseignent dans cette société, pour dire à la femme, fais ce que tu veux, sors quand tu veux, habille-toi comme tu veux. On est des musulmans, et donc, même si on est ici, on doit toujours se limiter aux règles de l'islam. On n'a pas se se passer libre de faire ce qu'on veut comme ces gens-là imaginent. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Ar-Rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Les hommes ont l'autorité, hein. Les mufassirins nous ont expliqué que ce verset-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les hommes sont des dirigeants sur les femmes. C'est eux qui sont responsables d'elles. Ils doivent les éduquer et leur donner la bonne éducation et leur montrer la bonne façon de suivre l'islam. Hein? On est responsable de ça au jugement dernier. Alors, Santal va nous demander au jugement dernier, qu'est-ce que vous avez fait avec vos femmes? Est-ce que vous les avez bien éduquées? Est-ce que vous les avez laissées faire qu'est-ce qu'elles voulaient? Ou bien vous les avez ordonnées de suivre et de respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et malheureusement, beaucoup de musulmans ont un complexe d'infériorité incroyable en ce qui concerne cette question-là. Et du moment qu'on commence à mentionner ces choses-là, du Coran et de la Sunna, tu vois leur visage devient rouge, comme s'ils sont gênés de mentionner la vérité qui vient d'Allah. Hein? Alors que ça vient d'Allah. Et quand tu es devant les coupables, tu as peur de leur dire la vérité. Que l'homme n'est pas égal à la femme. La femme n'est pas égal à un homme. Et je mets au défi n'importe quel d'entre vous qui peut discuter avec n'importe quel des féministes. Hein, peu importe son degré et son doctorat, elle ne peut jamais défendre que l'homme est égal à la femme dans aucune façon. Et vous pouvez facilement prouver le contraire. Mais si vous n'avez pas la confiance en vous et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pouvez jamais rien en prouver. L'homme est responsable de la femme au jugement dernier. Il aura des comptes à rendre pour ses femmes et ses filles. Hein? Et beaucoup d'entre nous, on a été brainwashed, comme on dit en anglais. On a eu un lavage de cerveau. Et on croit tout ce que les koufars nous ont raconté dans ces choses-là, et on est convaincu de tout ce qu'ils racontent dans la télé, dans les livres, alors que c'est des purs mensonges. Il faut revenir au livre d'Allah, il faut revenir à la sunna de notre prophète, et tant qu'on ne sera pas capable de lire tous les ayats et tous les hadiths avec conviction et fierté, hein, devant n'importe qui, ça veut dire qu'il y a un problème dans notre compréhension et dans notre foi, et dans notre façon de comprendre l'islam. Donc, il ne faut pas laisser nos filles et nos femmes musulmanes sortir dans la rue sans se voiler de la tête aux pieds, hein, pas juste le petit foulard sur la tête avec les jeans. Ça fait plus de la tête si elles portent rien du tout, hein. Et ça s'appelle pas hijab. Et on n'a pas le droit de dire que ça c'est le hijab. Donc, il faut que la femme se couvre de la tête aux pieds, comme il faut, selon les règles de l'islam, comme leur arrière-grand-mère ont toujours fait ça, jusqu'à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Maintenant aujourd'hui, une génération là qui est coupée de la ligne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la voie des salafs, hein, qui commence à suivre l'exemple des juifs et des chrétiens, hein, et ça c'est pas un bon signe. Et si vous n'êtes pas capable de faire respecter à vos femmes ces règles de l'islam, alors c'est obligatoire pour vous de quitter ce pays et d'aller vivre dans un endroit où vous n'allez pas avoir de problème pour faire respecter vos femmes ces règles de l'islam là. Hein? Donc, on s'arrête ici, Inch'Allah, sur la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله